ماشي، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد الموعد مع شرح قواعد درس القواعد الفقهيه الخمسه الكبرى، وما زلنا في القاعده الثانيه، اليقين لا يزول بالشك. وقفنا عند بعض القواعد الفرعيه الهامه جدا، وهي نبدا اليوم لو تيسر لنا الامر سناخذ 3 قواعد لو انتم يعني ايه صحيين معايا، والا لو وقعتم بعد اول قاعده فيبقى نكتفي بقاعده تانية على الاقل. القاعده الاولى، المعنى الاصل العدم. الاصل العدم، تمام؟ احنا كنا خدنا من قبلها من شك في فعل شيء ام لا فالاصل انه يفعله، صح؟ لم يفعله، انتهينا منه. طيب، ناخد قاعده مهمه جدا وهي الاصل العدم. بعضهم يقول الاصل في الحقوق العدم، يعني عدم حقوق شيء للغير، تتبروها كده كالاصل براءه الذمه. فالاصل العدم يعني ايه؟ عدم شغل الحقوق للغير. انا الاصل ان انا ليس لاحد علي شيء. يعني مثلا رجل لا يحسن التجاره، تمام؟ تابعوا معي، ركزوا بقى، بارك الله فيكم. اللي جاي، فاعطى ماله لرجل يتاجر معه. زيد لا يحسن التجاره وعنده مال، اعطاه لعمرو ليتاجر له على سبيل المضاربه، مامون، الرجل مامون وثقه وكل شيء. فقال له انت تعمل و50 50 الربح بيننا مناصفه. مر عام، فجاء الرجل وقال زيد لعمرو لزيد لم اربح، لم اربح شيء، اصل المال يعود لصاحبه، صحيح؟ طيب، الا لو صاحب المال اتى ببينه يقول لا ده في ربح، ده حدث ربح، ده انت اخبرتني ان المعامله دي ربحت وان في صفقه وغير ذلك كان ربح. فلو اتى ببينه الامر سيختلف. طيب، واشكال طبعا اللي ممكن ياتي في بيعه فيها ربح وبيعه فيها خساره، فتاتي الخساره على الربح فلا يكون هناك ربح في الاخر. اذا لابد له من بينات صاحب المال حتى يثبت ان هناك ربح قد حدث. طيب، وهذا يقول لك الاصل العدم. الاصل العدم يعني الاصل عدم الربح، لو حدث ربح لابد تثبته. طيب، لكن هل الاصل العدم مطلقا في كل شيء؟ يعني لما قلنا الاصل العدم هنا العلماء قالوا لا، انتبهوا بقى، في شيء، في اشياء تسمى صفات اصليه وفي اشياء تسمى صفات فرعيه. فاي شيء انت بتشتري فيه او تبيعه منتجات، صفات اصليه وصفات فرعيه، او صفات اصليه وصفات عارضه. يعني مثلا بتبيع بقره، الاصل في البقر، الاصل فيه ان بقره عامله. يعني ايه عامله؟ يعني بتلف الساقيه، تحرس، تعمل، دي صفه اصليه. الصفه العارضه في البقره انها تكون حلوب، تدر لبن. ليس كل البقر بيدر لبن اللي هي بتستخدم ذلك. يبقى في صفه اصليه وفي صفه عارضه. فانت ممكن تشتري بقره فترجع للبائع عليك تقول له لا انا اشتريت منك بقره والبقره لا تدر لبنا، وانت لم تشترط عليه اللبن عند الشراء. فيقول لك لا، انا ما قلت لك ان البقره دي بتدر لبن. يقول لك ازاي وفي بقره ما بتدرش لبن؟ الادرار اللبن صفه عارضه، ان لم تشترط علي عند البيع وانا لم اخبرك انها بتدر يبقى لا يلزمني، لكن صفه ان البقره عامله صفه اصليه. فهنا قالوا الاصل العدم. يبقى لما تدعي وتريد ان ترجع البقره لان لا تدر لبنا، اقول لك دي صفه عارضه الاصل عدمها، الا لو اشترطت علي عند البيع ولم تجدها يبقى عيب. اشتريت سياره وبعد اسبوع بتلف في السياره ما لقيتش، اقول لك ايه مثلا، غطا جلد مثلا خاص بالمسند او شيء. فرجعت الراجل قلت له لا ده انت بعت لي السياره ومفيش فيها شماسه، خلينا نقول اسف شماسه بتاعت الشمس، ما كانش فيها شماسه. قال لك وانا الشماسه دي مش صفه اصليه في السياره، دي صفه عارضه، انت اشترطت عليا وانت بتشتري ان اديك السياره فيها شماسه؟ قال له لا. قال له اذا انت لا الاصل العدم، عدم وجود الشماسه في السياره الا لو اشترطت عليا. لكن لو رجع قال له مش لما لقيتش الكاوتش الخامس، عربيه وقفت بيك غير ما لقاش الكاوتش، قال له ايه ده انت ما تدينيش الكاوتش الخامس، هذه صفه اصليه، العرف بيقول ان اي سياره فيها اربع عجلات واحده احتياطي، فله ان يرجع عليه بذلك، ما يقولوش الاصل العدم. يبقى انت لما تقول هنا الاصل العدم لابد تفرق، هي صفه اصليه ام صفه عارضه؟ طبعا هذا بافتراض انه لم يشترط عليه ذلك عند البيع. فهمتم؟ طيب الحمد لله. لذلك هنا نرجع في الراجل التاجر، الربح صفه عارضه واصل المال صفه اصليه، فلما يطالبه باصل المال هذا حقه. لكن لو الربح يقول له الاصل العدم مفيش ربح، ايش افعل؟ الا لو اثبت له بقى ان اصل المال كمان خسر ببينات او بشيء. فاهمين؟ لا انتظر الان. زي برضه بيمثلوا في الفقهاء مع خدوها كده، عشان اشترى جاريه ورجع قال له الجاريه دي ما بتعرفش تطبخ، الجاريه دي لا تخيط، ما بتغنيليش بالليل، انا عايز حد يغني لي. طيب فقال له دي صفه عارضه، الصفه الاصليه البكاره او الثيوبه. لو انت قلت لي ثيب بكر وطلعت ثيب ماشي، او العكس، واحد عايزها ثيب مش عايزها بكر، لان الثيب ممكن تتحمل العمل وتتحمل امور معينه وبيبقى ليها، او تستطيع ان تتابع اولاد، ايا كان هذه صفه اصليه ممكن يتكلم. لكن الصفات الاخرى دي الغنى والطبيخ والخياطه صفه ايش؟ فرعيه. الاصل في الصفات الاصليه الوجود، والاصل في الصفات العارضه العدم. شيخ ما تقاطعنيش بعد اذنك، انت راجل قديم قوي وعارف، خليك بس معايا عشان انا سكتنا الصغيرين لازم نسكت الكبار برضه، معلش اما اخلص الجزئيه دي عشان تفهم بس، وانا معاك انا ايضا عشان انا بتروح مني المساله دي. طيب انتهينا من هنا، فرقنا بين الصفه الاصليه، انت لا تحتاج الى بينه في اثباتها، جبت السياره الموتور فيها واقع، الاصل في السياره الموتور معمول له عمره ما ينفعش، شاسيه مقطوع ولم يخبرك، دي صفه اصليه لا تحتاج الى بينه. الصفه العارضه تحتاج الى بينه في اثباتها انك اتفقت عليها. تمام. المضاربه الاصل فيها راس المال، والصفه العرضيه العرضيه اللي هي الربح، فانت لا تحتاج انك تثبت ان لك راس المال، لكن تحتاج تثبت ان لك ربح او ليس لك ربح. فلو ليس لك ربح راس المال اصل، الا لو ادعى الخساره في راس المال وكان ثقه مامونه او بين ذلك. كل ده تمام؟ تمام. طيب اتنين اتفقوا على عقد، عقد اي معامله، وادعى واحد فيهم ان العقد كان فيه شرط، والشرط ده كان جائز شرعا، والاخر قال لا الشرط ده ما كانش في العقد، انكر الشرط ده. هننظر لو الشرط ده شرط عارض يعني مش من الاصلي، هو مثلا الشروط الاصليه مش محتاجه شرط اصلا، ان انا احتفظ بالسلعه وانت لك السمن، ده مقتضى العقد مثلا. لكن مثلا الخيار 3 ايام ده شرط عارض، فهو ادعى ان انا طلبت الخيار 3 ايام، والثاني قال لا لم يطلب الخيار 3 ايام، عارض ام عارض ام لا؟ عارض، لان مش الاصل الخيار. فان لم يكن هناك بينه نقول الاصل العدم، البيع تم، والاصل ان البيع بيتم ايجابه والقبول بدون اشتراط الا ان تاتي ببينه. فلو ادعى هذا الشرط نقول الاصل العدم. لكن لو اشترى السياره وادعى فيها عيب، هذا وجود العيب، طب البائع قال السلامة من العيب، قال لا أنا بعت له العربية سليمة، والثاني لم يستطع أن يثبت، القول قول البائع بيمينه ليش؟ لأن الأصل السلامة من البيع، فالأصل العدم، الأصل هنا العدم، العدم فين هنا؟ الأصل السلامة من البيع، فيقول البيع ده العيب، ده سلامة من العيب، آسف، الأصل السلامة من العيب، ده الأصل، والعرض هذا عدم، عليك تثبته إن البيع، إن العيب ده كان عند في زمن البائع، ولما قلنا أنت في الدرس الفات اللي أقرب زمن إن إيش خلفنا في ذلك. طيب ورثة مات مورثه وقبل وكان مريض واشترى بيتا، لسه امبارح كنا في الوصايا، هتجاوب انت معانا، او كان مريض او عنده خلل في العقل، فبعد ما مات الرجل الورثه قالوا ايش؟ ده الرجل مورثنا كان مجنون وهو بيشتري، كان عنده جنون وقت الشراء، وما عايزين يبطلوا العقد، مش عايزين الشيء اللي اشترى اشتراه عايزين يبطلوه، فادعوا المورث، مورث ان الميت هذا اشترى وقت الجنون، او ممكن يقولوا يعني اشترى وقت مرض الموت، لو ارادوا ذلك، ارادوا ان يبطلوا العقد، هم عايزين يبطلوا ايش العقد، او العكس، باع بيعا الرجل كان عنده عمارته راح بايعها في مرض الموت او بايعها وقت الموت، اي فادعوا ان الرجل هذا باعها في مرض الموت او وقت الجنون، كان بيتجنن عنده زهايمر عنده شيء وباعها في هذا الوقت، هم ادعوا ذلك عشان يبطلوا العقد، ايا كان الصوره شراء او بيع، المهم ان الورثه ارادوا الا يثبتوا ذلك الامر، فادعوا او ادعوا ان مورثه كان مجنونا وقت التعاقد، والخصم انكر قال لا مجنون ايه، ده الراجل قاعد يعد الفلوس ولا كانه مكنه البنك، مجنون ايه ده قاعد يفصلني ويوقع في العقود ويراجع الشروط، مفيش مجنون، انكر الخصم. الجنون صفه اصليه ام صفه عارضه؟ عارضه صح، اذا يعتبر العاقد عند التعاقد كان عاقلا حتى يثبت الورثه الجنون، بالضبط، لان الجنون آفه عارضه والاصل سلامه العقل، فلو ادعوا نقول الاصل العدم، يبقى لابد الورثه ذاته بادله، تمام. طيب تابعوا اللي جاي، اختبار زيد باع لعمرو السياره، زيد البائع وعمرو المشتري، جاء عمرو لزيد قال له انا ما استلمتش السياره، لم استلم، اختلفوا في القبض، فزيد عمرو اللي هو المشتري قال لم استلم، لم اقبض السياره، وعمرو قال له زيد قال له اقبضتك السياره، انا اقبضتك السياره، انت ناسي ولا انت جيت خدت السياره، والثاني قال له لم اقبض السياره، يعني البائع بيقول له اعطيتك السياره والمشتري قال لم استلم السياره، القول ما سيكون لمن؟ في اشكال على فكره، احضر الدرس، احضر الدرس، ما هو القواعد الفقهيه دي تبع المستوى الاول، مش يعني احضري دروس الاربعاء والسبت كلها للمستوى الاول، الاربعاء والسبت والاحد كتاب السنه، هذا للمستوى الاول، ممكن صحيح مسلم يحضر لانه تعليق فقط يعني. طيب البائع للبائع لابد نشوف القبض، القبض صفة أصلية أم صفة عارضة؟ أصلية، يبقى القول قول من؟ القول قول البائع، على أن القبض صفة أصلية فالأصل فيه العدم، طيب ليش؟ ليش قول قول اصل الاول، ما انت عشان ما تتعبش نفسك ارجع للقاعده، شوفها صفة أصلية ولا صفة عارضة. أصل إنك بيتم البيع، أنا أسلمك المال وأستلم السلعة أم لا؟ مش ده الأصل؟ خلاص يبقى القبض صفة أصلية، يبقى أنا بقبض الثمن وأنت بتقبض السلعة. فأنت لو ادعيت إن أنا بقبض السلعة يبقى أنت بتدعي عليها بصفة أصلية، ولو لم يكن معك بينة فيبقى إيش؟ يبقى القول قول البائع. لذلك في اشكال كبير في المساله دي. يعني شوف انت ممكن تقع في تروح المعرض تدفع الفلوس وتمشي ولا تاخذ ورقه انك دفعت ولم تستلم، وتيجي تستلم يقول لك انا سلمتك، وتيجي وكذلك العكس تستلم السلعه ويقول لك انا ما خدتش الثمن، وانت المفروض انك تكون دفعت له اولا، فلك انك تقول له لا انا دفعت لك الثمن، ما انا استلمت السلعه ازاي؟ التوثيق مهم هنا، يعني ممكن انت ما تنتبه ولا احد بينتبه لذلك، ممكن يدفع بروح يشتري ثلاجه، يشتري غساله، يشتري اي حاجه من المعرض، يدفع وبيديك ورقه على فكره بيوم ميعاد التسليم. يعني بتدفع ورقه بالتسليم ممكن، يبقى انت اثبتت ان انت لم تستلم، خاصه ان الاشياء دي لا تستلم باليد. لكن في غيرها مثلا الموبايل، إن لم تستلم يبقى لازم تكون ناصح، تقول له اديني ورقة إن أنا لم أستلم، ورقة بإن أنا هاجي أستلم إمتى؟ ليش؟ أثبتت عدم القبض. وإلا لو لم تثبت عدم القبض ورجعت عليه وهو كان نصاب، أنا آسف بالكلمة يعني، أو بيتلاعب، يقول لك أنا سلمتك، أنا قبضت المال وأنت دفعت واديتك وصلة أهو، يبقى أنا سلمتك، ما معكش ورقة إن أنا ما سلمتكش، ده القبض صفة أصلية. شوف المسألة دي ممكن تقعوا فيها وأنتوا لا تنتبهوا لهذه المسألة أيضا. طيب خدوا بقى اللي جاي. طبعا احنا قلناها في الدين، لو تفتكروا ادعى الدين ان سدد ولا ما سددش، اللي هو عليه دين وقال انت لم تسدد، قال له لا انا سددت، نقول الاصل عدم السداد. طيب رجل دخل المجلس، راح دخل في مجلس زي ما احنا قاعدين كده ومعاه كيس في 3 كيلو موز، راح حطه بينك، حطه بين جده، حطه بين عمر كده وعبد الرحمن، راكنوا على الكرسي الفاضي اللي هناك. فجي عمر الدرس شد عليه والدنيا، قال لك هطلع كام موزه اكون موزة. راح فاتح الكيس وكل من الموز اللي لقى عنده جنبه على الكيس اللي موجود. فالراجل فجيه جده قال له انت كلت الموز ده كيلو ب 30 جنيه، انت عليك 100 جنيه. قال له لا لما لقيتك حطيت الكيس افتكرت انك جايب لنا موز ناكله، رحت واكل منه. وانت حطيت الكيس جنبنا على الكرسي ليه يعني؟ فانا قلت ده انت جايبه لنا يعني طيب بيه المساله. قال له لا طيب ايه ده، انا جايبه شاريه من بره وحطيته جنبي عشان انا مروح اخده. القول قول من؟ اضبطوا الاصل والفرع. هو الاصل هنا ايش؟ هو حط الموز على الكرسي. فانت قلت انا لقيت الموز على الكرسي جنبنا، قلت يبقى انت جايبه لنا ناكله. فكلت منه، الاصل ايش؟ ماشي يا ملكي جد، يبقى ايه الاصل؟ يعني ايش؟ ماشي ليست هبه. يعني عايز تقول انا جايبها لك الاصل عدم الاباحه، ما هو عارف ان كيس جده الاصل عدم الاباحه صح؟ يبقى لما قلنا الاصل عدم الاباحه يبقى ايش؟ يبقى القول قوله. هو انا حاطط كيس هو مش هو ليس لك، مين قال لك تاكله؟ انا اذنت لك. طيب دخلنا الان عند جده، اتصل بينا لا تعالوا عندي استضيفكم اليوم، فروحنا نزوره. اول ما دخلنا وعدى راح جاب طبق فاكهه وحطه على الترابيزه اللي في الوسط. عمر شاف الطبق راح نازل على الطبق خلص اللي فيه كله، وجاب دورق العصير وكوباياته وحطها ومشي، دخل جوه ينادوه جوه فراح داخل. جه رجع ما لقاش حاجه، لا ميه ولا عصير ولا طعام، كله اتنسى في 5 دقايق. طيب يا جماعه انا حاطط له، فاحنا فقول لنا انتوا كلتوا الاكل ده ازاي؟ ايش هي الحكم بقى؟ هنا الاصل ايش؟ ليه؟ قال انا ما بحتلكش، انا قلت لكم تاكله. لا ما فيها خلاف، دي مسألة خلافية، ايه رأيكم؟ طب قولوا لي ايه اللي فيها. فقدمه إليه فقال ألا تأكلون. طيب طب يعني عايز تقول ايه يعني؟ ولازم يقول له، لازم يجي لك في الآية مثلا ان هي اتفضلوا كله؟ هي مسألة خلافية بين الفقهاء، بمعنى طبعا هي تختلف عن المسألة الأولى، انك جيت عنده كضيف، فهل الأصل انت تحتاج الى اذن الضيف بعد وضع الطعام، اسمعني بس هقول لك، لتأكل، اما مجرد وضع الطعام امامك اذن لك بالأكل، انت هي دي الخلاف، هل مجرد وضع الطعام لك امامك، طبعا ده عند الضيف، اذن لك بالأكل ام لابد ان يؤذن لك؟ يعني انا اجيب لك ليه، طبعا اقول لك ممكن يكون هو جده طلبنا واحنا جينا له، وطالب بقيت اصحابه في الشارع وبقيت اصحابه في المسجد، فمستني لسه 20 واحد جايين، فحط الفاكهه والعصير عشان الناس لما تدخل، فانت رحت نازل، لا كان هينتظر يجتمع الناس، اتفضلوا يا جماعه، صح؟ وممكن ان الناس تيجي على ترابيزه الطعام منتظر واحد فلان ما يجتمع يلا فاحنا ايه نزلنا على الحاجه على طول. فالبعض يقول لك لان إيه؟ لا مجرد وضع الشيء اذن لك، والبعض يقول لا لابد من اذن صاحب البيت. الصحيح في المساله هذه ان الراجح فيها يعني ان فيها حديث، مش عايزين ندخل في الفقه، احنا بنتكلم في المساله ان هي يرجع عليها لصاحب البيت، ان كان صاحب البيت يعلم ان هو فقهه مذهبه، لذلك هو لو كان شيخ ولا طالب علم ولا شيء، مجرد وضع الطعام اذن بالاكل، زي بعض الاهل العلم والشيوخ ما بيقعدوا يمزحوا بقى لما يكون في عزومات، يا جماعه وضع الطعام اذن بالطعام خلاص، يعني بحيث الاخوه ما تتحركش وتاكل، او كان لا انتظروا يكتمل العدد ثم نبدا، يبقى هنا يرجع للحال الصح، لكن هي فيها خلاف، فيها خلاف. الاصل المهم هي المشكله هنا في الاصل، هل الاصل لما وضع الطعام اذن، ام الاصل ان لابد من الاذن؟ لو قلت هذا وهذا يتنبأ عليه ايش؟ انك يحل لك ذلك ام لا. فهمتم؟ طيب انتهينا من هذه القاعده خلاص؟ طيب ما هو اكرام الضيف، نعم، ما هي المساله مش في اكرام الضيف، مساله في وضع الطعام، اذن له بالطعام ام لابد له من الاذن؟ هذه هي المساله اللي فصلنا فيها. طيب قاعده اخرى، الاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن، كنا بنتكلم عنه، طبعا هنبين لكم الان تطبيقاتها. الاحكام بتختلف احكام احيانا بتواريخ الحدوث، بتواريخ ايش؟ الحدوث. احيانا تحتاج الى تعرف تاريخ الحدوث، طب اذا شككت في حدث متى حدث، يعني تاريخه الزمن، ايش هتفعل؟ هتلحقه باي، عندك زمنين هتلحقه باي زمن؟ فقالوا هنا في القاعده كانك تلحقه باقرب زمن له. طيب بالمثال يبين لك، يعني عندك شك، حدث شيء وقد يكون حدث في زمن قريب او زمن اقرب ابعد منه، وانت عندك شك ايهما حدث، ايهما الشيء اللي حدث ده في اي زمن من الازمنه، القاعده بتقول لك ستلحقه باقرب زمن. طيب لكن الحق ان هذه القاعده احيانا الحكم سيختلف على حسب ثبوت الشك، يعني متى حدث هذا الشيء وقع في الزمان، اذا شككنا في عده ازمنه هناخد اقرب زمان لهذا الشك. طيب مثال مشهور طبعا في المسألة دي، رجل، أي أحد، مش لازم نرجع على الغالب، يعني نقول يعني صلى الفجر ونام، استيقظ قبل الظهر، تمام، صلى الظهر وذهب إلى عمل أو راح الجامعة، بلاش هو استيقظ بعد الفجر، نام قليلا ثم استيقظ ذهب إلى الجامعة أو للعمل، فصلى الظهر ثم رجع قيللا فنام بين الظهر والعصر ثم قام فصلى العصر، بعد العشاء وجد في ملابسه أثار مني، تمام، ولا يذكر احتلام، لا يذكر احتلاما وجد آثار مني في الملابس. الآن هو شاكك متى حدث، بعد النومة الأولى أو النومة الثانية؟ هو نام بعد الفجر واستيقظ، ثم نام مرة أخرى بعد الظهر قيللة واستيقظ، عنده شك في أي زمان، وجب عليه الغسل، هيغتسل بيجي الإسلام، لكن أي الصلوات اللي احتاج يعيدها؟ هل يعيد الصلوات اللي هي بعد العصر اللي بعد قبل من أول العصر يعني والمغرب والعشاء، أم يحتاج أن يعيد الصلوات من أول الظهر والمستيقظة بعد الصبح؟ هنا ولا يذكر ذلك، على القاعدة اعتمد أقرب نوم لك، أقرب نوم لك، ولا تعيد الصلاة إلا بعد هذه النومة. هذا اللي إيش شك في حدث تقديره في أي زمن، فأخذ أقرب الأزمنة. واضح؟ طبعا ستعيد. طيب احنا خدناه في الطهارة، شو تطبيقاتها في عدة أمور. زوجة تعلم في الطلاق والورث الإرث يعني، زوجة ادعت بعد موت الزوج، هو طلقها، لكن هو كان طلقها، فهي ادعت بعد موته انه طلقها في مرض الموت، هي ادعت انه طلقها في مرض الموت، جاء الورثة وقالوا بل طلقها في الصحة قبل مرض الموت. ليش قالت؟ لأن المرأة لو قالت ذلك الفقهاء يقولون القراء الطلاق لا يقع وترث، لكأنه بيطلقها ليحرمها من الإرث فيعاقب بنقيض قصده، فهي ادعت أنه طلقت في مرض الموت، والورثة قالوا لا بل طلقها قبل مرض موته. أي زمن أقرب؟ زمن الموت أقرب صح؟ والأبعد زمن حال الصحة، لأن مرض الموت كان في زمن الموت، والأبعد حال الصحة. على هذا على هذه القاعدة ناخذ قول من؟ الزوجة، لأن حال مرض الموت أقرب. طبعا ده كله عند عدم وجود البينات، عند نتكلم هنا، فيضاف إليه الطلاق فيكون لها الورث ولا يعتد بهذا الطلاق. لكن لو جاء في ورثة ببينة، طبعا كل هذا لم يكن، والطلاق يكون صحيحا. طيب طبعا هما بيدعى في زمن الصحة، يدعى في زمن الموت أو زمن الموت إلى غير ذلك كما بينا. فنقول هنا الزمن الأقرب للحال هو الموت. طيب رجل بمن السيارات اشترى سيارة من رجل، المشتري ده ادعى أن هذا العيب حادث، أن هذا العيب حدث قبل قبض السيارة، العيب الموجود ده كان قديم عند البائع، والبائع قال البائع العيب هذا حدث عند المشتري بعد القبض. الزمن الأقرب في المنازعة الآن زمن من؟ اللي هو زمن، لا زمن اللي بيقول فيه البائع إن العيب عند المشتري، والمشتري يدعي الزمن الأبعد أو الأقدم، وده بيدعي زمن الأجدد. صحيح؟ على القاعدة مفيش بينة، طبعا لو في بينة من أهل الصنعة يقولوا هيبقى القول قول البائع وليس المشتري رد بالعين. أيضا تحصل في الحيوانات كمان، يشتري فرس ويلاقي فيه وشمة بيضاء أو حاجة في أصل الفرس في الخلقة، بعضها يقول إنه كأنه مولود به فيبقى أصلي، والبعض يقول لا ده حادث يبقى عارض. فلو أهل المهنة قالوا العيب اللي في الفرس ده أصلي من ولد به يبقى عيب، يبقى كان عنده في البائع، ولو قالوا إن ده حادث يبقى حادث. طب لو تشككوا هيبقى أقرب الزمن، يبقى هيكون حادث عند المشتري ولا يرد به أيضا، وإلا قول البائع، هو يبقى ليس قول البائع فلا يرد. طيب رجل تزوج مسلم تجاوز نصرانية، ثم مات المسلم، ادعت الزوجة أنها أسلمت قبل موت الزوج، ليه بقى تدعي؟ لدارس، لان لا يرث المسلم من الكافر، الكافر يموت. قال ده انا اسلمت قبل ما يموت. جم الورثه قالوا لا دي اسلمت بعد موته، هي اسلمت وجت بالشهادتين ولابسه النقاب وكل شيء وقالت لك انا مسلمه من قبل ما يموت. هم قالوا لا دي ما شافتش الاسلام الا بعد ما مات، هي وهي بتدعي ذلك للارث في زمن هو ابعد واقرب. صحيح الورثه انكروا قالوا اسلمت بعد الموت، وهي قالت اسلمت قبل الموت. ما الحال الاقرب بعد الموت؟ صحيح هي تقول هي ابعد وليست هناك بينه. فلو قدمنا القاعده يبقى القول قول الورثه. ما خلاص البينه بقى دي احنا خرجنا، لو جابت بينه اثبتت انتهى الامر، احنا كده عندنا ما عندناش بينات ايضا. طبعا هو المساله دي فيها خلاف مش تبقوا عارفين، لان في قاعده ممكن تتعرض معها لو تذكروا الاستصحاب، مش فاكر انتوا احنا قلناها ولا لا من قبل. استصحاب ما كان لما كان، استصحاب الحال لما كان في المستقبل الماضي، فممكن يتعارض مع قاعده ان هو الحال انها مسلمه فيستصحب هذا الحال في زمن الماضي. المساله دي فيها خلاف فقهي بس انا مش عايز ادخل، بس انا الان بنطبق القاعده. يعني المثال ممكن يكون فيه خلاف، بعض يقول الاستصحاب الحال لما كان فيما سبق الماضي فيجعلونها مسلمه فيما سبق، قد يتعارض هذا مع قاعده اخرى، لكن احنا في التطبيق هنا يعني قدوم مثال تطبيقي فقط. طيب المثال اللي قلناه في الدرس الفقهي، رجل عنده ابن وابنه صغير وورث من امه مال، امه ماتت ورث، ومين الولي؟ ابوه. فالاب بيباشر اموال الابن، الاب باع شيء من املاك الابن بحكم انه وصيه عليه. اختلف المشتري مع الابن، المشتري قال الاب باع لي قبل البلوغ عشان يثبت البيع، والابن قال لا الاب باع لك قبل بعد بلوغي حتى ان يبطل البيع، الولد مش عايز البيع يتم. القول قول من؟ القول قول من؟ الزمن الاقرب في الادعاء البلوغ. طيب البلوغ هو الاقرب، الان هو بلغ، يبقى الاقرب في الزمن قول الابن، يعني ليس له ولايه كانه. فالقول قول من؟ قول الابن. الزمن الاقرب في الادعاء هو البلوغ، ما هو عدم البلوغ الابعد للولد بالغ، يبقى هو الزمن الاقرب، يبقى القول الابن. على قول لا الابن يقول انه باع لي، باع لك وانا بالغ فاراد ان يبطل العقد، فالقول قول الابن. طيب هو اللي بلغ يبقى البلوغ، لا يعني ليش بعد العقد؟ الزمن الاقرب في الادعاء هو ده، انا بدعي البلوغ وانت بتدعي قبل البلوغ وانا بالغ، يبقى الاقرب في الادعاء هو البلوغ. واحنا قلنا في الدرس ايش؟ وكده يتعارض مع الاصل مع قاعده اخرى، ان احنا قلنا هو ده قالها في العمده، قال انه يقر بالاصل الصحه صحه العقد ولا يبطله، الاصل سلامه العقد، مو سلامه العقد يعني الاصل صحه العقد تعارض معه مع الادعاء الصفه العارضه، فقال الاصل عدم صحه العقود فرجح في القيان هناك هكذا اللي هو لا ده بيبطل صحه العقد الولايه. طيب هو عشان كده في الفقه قال لك الاصل تصحيح العقد، فلم يقبل ادعاء الولد عشان الولد بيدعي البطلان والاصل صحه العقد، فهو فضل على الاصل مفيش بينه ولم ينتقل للبطلان. ايوه هنا القاعده الزمن صح، لكن هي تعارضت مع قاعده اخرى الأصل في العقود الصحة، لأنك لا تبطل فلا تنتقل لذلك، فهو تعارض قواعد مع بعض. هنا يشبه هنا الزمن، مش احنا مش في العارضة هنا، احنا في الزمن. هو هنا في الزمن رجح ان القول قول الابن، لكن هناك في التطبيق عندنا قوى قول ان الاصل في العقود الصحة على المطلق، فلم يبطل العقد. ودي ممكن تحدث، مش هديكم في قاعدة يحدث تعارض في بعض القواعد ويغلب قاعدة، هتأتي هنا استثناءات. طيب معنا ايضا. طيب هذه الاستثناءات اللي موجودة، نعم احنا قلنا من صححناها الان، هي فيها تعارض فقهيا خلاص خليكم على الفقه بالحكم، لكن هنا ده مثال للقاعدة، قد يتعارض القاعدة الفرعية مع قاعدة اخرى فيغلبون القاعدة الاقوى. هنا غلب هناك في الفقه قاعدة الاصل صحة العقود ما لم يأتي، ما لم شك في البطلان، ما لم ليس هناك بينة، قوى هذه القاعدة يعني. يعني مثلا اديكم مثال اخر للتعارض والاستثناءات فيها. رجل زيد وكل عمرو، وكله في البيع والشراء والاشياء، ثم بعد ذلك عزله قال يعني لا يريد. عمرو ابرم عقدا، هو كان وكيل، ابرم عقد، يعني ابرم عقد يعني باع شيء او اشترى شيء. فجاء عمرو اللي هو الوكيل قال، ادعى بانه فعل هذا العقد قبل العزل، يعني انا بعت وسلمت قبل العزل وكنت وكيل لك. الموكل لا، قال له انت بعت وسلمت بعد العزل، وانا كنت بلغتك بالعزل وانت بعت بعد ذلك وسلمت. هو قال له لا، انا كنت لما بلغتني انا كنت بعت وسلمت قبل العزل. يبقى الموكل بيدعي ان الوكيل باع وسلم بعد العزل، والوكيل يقول انا بعت وسلمت قبل العزل. هنا القول قول من؟ ايش؟ الموكل. ليش الموكل؟ اقرب زمن صح؟ لكنه لما جم يفصلوا في المسألة تعارضت هذه القاعدة مع القاعدة في الاصل براءة الذمة، براءة الذمة للوكيل. فلما تعارض مع براءة الذمة غلبوا الاصل براءة الذمة. انظروا هنا زي ما عملوا في الفقه هنا، فهنا مع ان الزمن هنا اقرب لكن قالوا الاصل براءة الذمة. قالوا ليش؟ لان احنا لو سلمنا بقول الموكل سنلزم الوكيل انه يضمن، والاصل بيقول ان الوكيل بريء الذمة وليس عليه شيء، هو وكيل فقط. وكمان ده يتعارض مع مقاصد الشريعة، يمنع الناس من يكونوا وكلاء ويتحملون ما لا يتحملونه. فالارض فلما تعارضت قاعدة الاصل براءة الذمة مع قاعدة الزمن غلب براءة الذمة، وده اللي حدث في الفقه معي. تعارضت القاعدة هذه مع قاعدة الاصل بقاء العقود. وهنا لو تقصد انه هو لا، هو الاول عايز يضمنه، يعني غير مسألته هو مش عايز يفسخ، هو عايز يحمل الوكيل لا خلاص مش هيضمن، لان تعارضت مع الاصل براءة الذمة في ذلك. لكن بعضهم فرق ايضا، لو قالوا لو كان الشيء ده مستهلك، يعني استهلك خلاص اكل شرب، فالقول قول الوكيل. لكن لو كان غير مستهلك فالقول قول الموكل، لكن هو الحقيقة في الاثنين براءة الذمة. طيب نعم، الاصل براءة الذمة في القاعدة الثانية. المثال مستثنى من القاعدة اللي معنا، هو لو على أقرب زمن كنا نرجح قول الموكل، لكن لتعارضها مع الأصل براءة الذمة قووا ذلك فاستثنيت. ونحن دائما نقول القواعد الفقهية لن تجدها مضطردة، هي أغلبية، يعني في استثناءات فيها أيضا. آخر مثال في الاستثناءات، وانا ممكن يكون في مثالين او ثلاثة او اربعة. رجل تعدى على رجل فقطع يده، بعد ان قطع يده نعوذ بالله من ذلك قال له انا قطعت يدك وانا كنت لسه ما بلغتش، انا كنت صغير. الرجل قال له لا، ده انت قطعتها وانت كبير، انت كنت طولك 2 متر، صغير ايه؟ ده انت عامل زي الدولاب وانت بتقطع ايدي. طب ليش قال له كده؟ قال له على القاعده الاولى، خلينا في قاعده الزمن الان، انتبه. ده بيدعي انه قتل وهو دون التكليف، والثاني بيدعي انه قتل ومكلف، صح؟ على القاعده الاولى قول من؟ المقطوع يده، يعني قول المقطوع يده، ما هو بيدعي بيقول انت قتلت، انت قطعت ايدي وانت كبير، الثاني يقول لي لا انا عندي كنت صغير، مش لسه بلغت. محكمة خدت بقى وقت وسنين وبتاع، قالوا لا، نقلوا لا، الاصل براءه الذمه ايضا لابد ياتي بضمان ان ده هيقطع يده، هيقص القصاص، فهو فيها شك. واصل عندنا قاعده ثانيه كمان، درء الحدود بالشبهات، فهنا الامر مختلف عليه، صح؟ فتتعارض مع قاعده الاصل براءه الذمه، وعليه ان يثبت ايش؟ انه قطعها وهو صغير قبل البلوغ. لا اسف، القول قول الذي قطع اليد، لان الاصل ياتي ايش؟ بالضمان. نعم، لكن ايضا فيها نزاع عموما، انها بتتعارض يعني. طيب طب رجل اشترى سلعة دي بتحدث كثير في المحلات، اشتراها، اشتراها على او بيطلبوها في الاونلاين اللي هي على النت، بعد ما اشتراها وجات له اراد ان يردها بخيار الرؤية، يعني يقول طبعا يعني في خيار الرؤية عند الملكية وليس عند الشافعية، الشافعية اشترطوا ان السلعة تكون موجودة، الملكية اشترطوا ان ممكن يشتري بخير الرؤية، يعني يأتيه مواصفات ويقول لما تأتيك السلعة لو طبقا للمواصفات لما تراها تقضي البيع. طيب يعني علق الأمر على الرؤية، جات له السلعة واستلمها وما كانتش فتحها أو نسي إنه يفتح، ثم بعد ذلك راح للبائع قال له أنا أريد أن أرجحها بخير الرؤية، لم تعجبني، مش لطقة للمواصفات، بعد ما استلم. فالبائع قال له لا، ده انت رضيت بالمبيع بعد الرؤية، انت استلمت وشفت وجات لك لقط عندك ورأيت، جاي ترد بعد خير الرؤية، انت شفت الرؤية، فسقط لك خير الرؤية. المشتري قال له لا، انا رضيت قبل ان ارى، ده انا جات لي السلعة خدتها من الراجل وحطيتها عندي في الدولاب ولم كنت لم اكن رأيتها، بعدين فتحتها بعدها باسبوع، ودي ليست المواصفات، خير الرؤية لم يتحقق. فالمشتري بيقول ان انا ايش؟ حمك الله، ان انا لم ارى، والبائع يقول له لا، انت خلاص خدتها بقالك اسبوعين عندك، خير الرؤية سقط. اين الزمن اقرب للحال؟ ايش؟ زمن البائع اقرب، زمن البائع اقرب، قول البائع يقول له انت رأيت خلاص، ده اللي اقرب، والمشتري ابعد. ايوه، ما هو هو استلم دلوقتي، المشتري بيقول انا ما كنتش رايت، البائع يقول له لا انت رايت، الزمن الاقرب هو زمن البائع، زمن الرؤيه. اقصد ان هو البائع قال ان هو راى او استلم، المشتري يكون هو راى بعد اسبوع، وكده راي يكون المشتري لا، ده هو بيدعي، هو بيقول انا ما كنتش رايت، هو ما لم استلم يبقى زمن الرؤية اللي خلاص هو عايز يقول له ان انا لما استلمت ما رأيتش، والتاني يقول له لا انت استلمت ورأيت. الزمن الاقرب هو زمن البائع، لما حدث فيه استلام فخلاص خلصت الرؤية، وهو عايز يقول له انت متى ترى؟ سيبك من انت ترى وتستلم، فبعد حدث استلام يبقى الرؤية تمت، ويقول له لا انا استلمت بدون ان ارى، يبقى كأن الرؤية بيدعيها ما لم تحدث قبله. فالزمن المتأخر هو زمن البائع في الرؤية، كلام البائع انك انت رأيت ملهاش علاقة، المشتري بيقول انا فتحت بعد اسبوع، لكن هو المفقر الرؤية متى؟ عند التسليم، خيار الرؤية عند التسليم، فلم حدث التسليم يبقى الرؤية حدثت، هو يريد ان يقول للمشتري لا انا استلمت بدون رؤيه، يعني هو بيدعي ان الرؤيه لم تتم قبل عند التسليم، والبائع بيقول لا الرؤيه تمت عند التسليم، فالزمن الاقرب في الادعاء هو زمن البائع. لكن الزمن الابعد ان انا استلمت قبل الرؤيه. نقول هنا هي بقى هنا عندك قاعدة الزمن صح، لكن عندك قاعدة أخرى اللي خدناها في الأول الأمور العارضة. هل هنا دي أمر عارض أم أمر أصلي؟ الرؤية في الأمور أمر إيش، عارض ولا أصلي؟ يا راجل مش هو خيار، اشترى بخيار الرؤية، يبقى أمر أصلي أم عارض؟ عارض صح، تعارض امر عارض الاصل فيه العدم، خيار الرؤيه عشان على الخيار، فده امر عارض. فلو ادعى المشتري يبقى هنا هناخد على ان قول المشتري هو الذي يعمل به، مع ان على الزمن ناخد قول البائع. ما هما ايه على اساس الرؤيه، فده معناه ان هو قصر عقد الا في حاله هما ايش؟ لما قلنا الاصل قلنا الا في حاله هما متفقين على البيع، وده كده بس الامر ماشي، بس الامر الرؤيه امر عارض مش اصلي، يعني لا يشترط انه يتم. فهو الان الاصل لما قال انا ما شفتش يبقى الاصل العدم، هو لازم البائع ده امر عارض فلا بد يثبت. لا هو عارض ماشي، بس هو اتفق انا ليا الرؤيه، بس الرؤيه ما كانتش اصليه عارضه، فانا قال له انا ما رايتش. حتى لو اتفق هو مش بينكر الان او مش خلاف في الشرط، خلاف في حدوث الرؤيه، خلاف الان مش في اثبات شرط الرؤيه، هم اتفقوا ان في شرط رؤيه، لكن حدوث الرؤيه، حدوث الرؤية حدثت أم لا؟ أنا لما اشتريت منك كنت رأيت أم لا؟ فهو يقول إن الرؤية دي أمر عارض، فلو اختلفت أنا رأيت ولا ما رأيتش، ما البائع يقول أنت رأيت، المشتري يقول لا ما رأيتش، يبقى الأمر عارض، يبقى الأصل فيه العدم. مش واضحة ولا إيه؟ الرؤية أمر عارض، أنت أصل معي، الرؤية أمر عارض أم أصلي؟ لا انا مش بنازعك هو كان في خيار رؤيه ولا لا، انا بتنازع في حدوث الرؤيه، في فرق ما ننازعك في الخيار، ده شرط عارض هو كمان عارض. لا الاصل عدم الخيار الرؤيه، بس انا مش بتنازع معاك الان هو كان في خيار ولا ما كانش في خيار، لا احنا اتفقنا على الخيار، لكن هل الرؤيه امر اصلي ام امر عارض؟ لا ما لازم في فرق بين الخيار وحدوث الرؤيه. ان انا اتفق الاول على الرؤيه، ممكن اختلف معاك وكان في رؤيه ام لا، لكن احنا متفقين ان في خيار رؤيه خلاص، يبقى حدوث الرؤيه هو اللي انا مختلف معاك فيه دلوقتي. هل هي الرؤيه اصليه ام عارضه؟ هنا لو قلنا ان هي عارضه يبقى ايه؟ يبقى الاصل العدم، يبقى الاصل العدم، يبقى القول هيكون قول المشتري انه مرقاش، هيتعارض مع قاعدة الزمن قول البائع فاجعله مستثنى. لا انت تستنى، استنى بس. حاضر عايز تقول ايه؟ خلاص كده ماشي، بلاش كده امثلة اكتر، عايش عندكم بقى خلاص، مش هناخد القاعدة الثالثة، نخش في نعم عندك يا عربية طلقها على المرض، مرض الموت مش مرض بس. نعم أخذنا بكلام الزوجة. طيب هيك مو المرض عارض؟ لا لا دي ملهاش علاقة بالعارض. دلوقتي احنا عندنا القاعدة دي في أقرب زمن. هو هو متفقين ان في مرض، انت هترد عليه بقى اللي هو مش قادر يجيبها، فرق بين الخيار والحدوث. هم اتفقوا ان كان في مرض موت، ما اختلفوش ان في مرض موت، وقبل مرض الموت الصحه، لكن اختلفوا في حدوث الطلاق في مرض الموت، والصحه كانت قبل مرض الموت. تمام يا فاضل، خلاص انت كده جابت معاك، ما جابتش تقعد ساكت. مش ماشي، احنا لما جينا نقسم الزمن، احنا لما جبت الكلام نقسم الزمن هو لو هي بقى الدنيا بتصرف شكل مش بس نجيس نعرف مين التسليم، مش مين المرض يعني حسبناها بالزمنيه. يعني مثال مثلا ان الحاجه دي كانت مثلا موبايل، الموبايل ده الموبايل من ساعه ما ادالي الموبايل بالنسبه ان هو شافها ولا مش شافها، لان هو المشتري بيقول ان هو شافها بعد اسبوع، فاحنا ما بنقش بعد اسبوع، ده بنقيس بعد اسبوع هو اعرف زمن. شوف ولا لا هضبط لكم حاجه هي اللي عملت لكم مشكله وانا وهمت فيها وانا بتكلم، ممكن ما بينتهالكوش صحيح، عشان هي خير الرؤيه اصلا عند الملكيه اكتر من عندنا. يعني هو النزاع جه فين؟ ان البايع بيقول له هو انا اتفقوا ان في خير رؤيه خلاص، فجي رد، جاي يرد، فالبايع قال له انت رضيت بالسلعه بعد ان رايت خير الرؤيه، انتبه هنا، بعد ان رايت. فالمشتري قال لا انا رضيت قبل ان ارى، يعني انا رضيت قبل ان ارى فيظل الخيار ليا، فلما رايت الان اردت ان ارد. البايع بيقول له لا ده انت رضيت بعد ان رايت تاني، فالبايع بيقول له انت رضيت بعد الرؤيه. والثاني سيبك من الاسبوعين بتوعي اللي انا بقولهم، انا بتخليك بس في اضبط المساله، ما تروحش تحت الكلام الثاني. ما هو انا عايز افهمك هو بيقول له ايه، هو ليه خيار رؤيه، يعني ايه خيار رؤيه؟ لما ارى ليه ارد، فجاي يرد، فالبايع قال له انت رضيت بعد الرؤيه يبقى مالكش ترد، فجاء قال له لا انا رضيت اولا وكنت لم ارى فما زال الخيار ليا، فأصبحت الرؤية عارضة لذلك الأمر. عشان كده هم قالوا العدم كأنه لم يرى. فهمت؟ سيبك من الأسبوع وأسبوعين، هو دلوقتي خلاص حتى لو يوم أو اثنين، هو عايز يقول له البايع أنت رضيت بعد أن رأيت. لا لا ده خيار الشرط مالكش دعوة، احنا بنتكلم في خيار الرؤية. خيار الرؤية عبارة عن إيه؟ ترى ترد او ترضى. هو بيقول له لا انا ما رضيتش بعد الرؤيه، انا رضيت اولا فتبقى لي خير الرؤيه، لما رايت الان لي انا ارد. هو قال له لا انت رضيت بعد ان رايت. فالزمن بتاع البائع كان اقرب، لان هو بيقول له انت رضيت بعد ان رايت اخر حاجه، الثاني يقول له لا انا رضيت قبل، فكان ده ابعد زمن المشتري وده زمن البائع اقرب. فعلى قاعده الزمن يبقى القول قول البائع، لكن لان الرؤيه عارضه مش اصليه، اختلفوا في شيء عارض، لان هو علقوها. ليش هي عارض؟ عشان انت تعباكم الحته دي، لانه مش في اصل الاتفاق، مش هو اداله خيار الرؤيه، يعني ممكن يرى بعد ان يرضى. لو اتفق معاه البايع قال له انت كنت رضيت يعني الاول وما كنتش شفت، خلاص يا عم ليك، اذا ممكن الرؤيه تكون بعد، ما مش اصليه، هي عارضه اتفقوا عليها لكن عارضه. فهو قال له لا لم تحدث، فالاصل العدم. لو كان الاصل العدم لما فيش بينه فغلبنا القاعده لذلك. قول اصبح قول المشتري بانه لم يرى، اللي هي قاعده الاصل في العدم، الاصل في العار في الاصل العدم في الامور العارضه، في الامور الاصل العارضه، صح العارضه، ودي عارضه، فغلبنا قول المشتري لذلك. انا بس ما قلتش النزاع جه ازاي في الاولى، عشان كده انتوا تعبتوا معي. طيب على النت انتوا عايشين معانا لسه؟ قول القاطع ايه اللي تقوليه ده حضرتك؟ اذا كانت الرؤيه غمر عارض ليس اصليا فسيترتب عليه جهاله. حدوث الرؤية، ما احنا قلنا خلاص اللي اتفقوا على خيار الرؤية، خيار الرؤيه ده اللي انت ممكن تكلميني وتقولي لي عنه لما فيش خيار رؤيه هيبقى في جهاله. هو كلامنا الان حدثت الرؤيه ام لم تحدث؟ هما مش بيتنازعوا في خيار الرؤيه، هو بيتنازعوا الرضا تم قبل الرؤيه ام بعد الرؤيه. خلاص اسمعوا تاني، هو عمال القواعد خلاص ممكن بعض الامثله ما تجيش معاكم بالكليه يعني، لكن المهم تفهموا القاعده، لان في بعض الامثله فيها نزاع اصلا يعني، ممكن احنا قلنا ذلك، ممكن بعض الفقهاء اخرين يغلبوا شيء ثاني، فهي بعض المثال فيها ممكن يبقى اجتهاد، لكن المهم هو ضبط القاعده. تعرفوا القاعده دي يعني ايش؟ في بعض الامثله بتبقى واضحه وبعض الامثله قد يحدث فيها اختلاف. طيب نكتفي بهذا القدر في القواعد، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.